حمدا لله عدد تراب الأرض وما صلى الخلق من النفل والفرد لك الحمد يا ربنا حمدا دائما ما جن الليل وما طلع النهار وما سالت دوحة الأرض بالأنهار وما نزلت الأمطار وفاحت الأزهار ومع كل نفس آناء الليل وأطراف النهار اللهم صل على سيدنا محمد المبشر به في التوراة والإنجيل والقرآن اللهم صل على من أذن جبريل في أذنه وبفضل الله وإذنه يسمع آذان جبريل في السماء اللهم صل على من كان يرى من الخلف كما يرى من الأمام ويرى بالليل كما يرى بالنهار صلاة وسلاما عليهما ذر شارق ووقب غاسق ونطق ناطق بذكر الله صلاة تنجينا بها من الآفات والأوزار صلاة تنجينا بها من فتن الليل والنهار صلاة ترزقنا بها مقاما عليا ومكانا نديا في أعلى عليين يا الله يا الله افتح اللهم علينا بكلمات عليها جلال الوحي ونور النبوة وتهدينا لهداك يا الله افتح اللهم علينا بكلمات طيبات مباركات تنقي قلوبنا وتثبتها على تقواك يا الله انت شلنا من غفلاتنا ومهاوي شهواتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا الله قنا فتن الدنيا واكفنا شرها يا الله قنا فتن الدنيا واكفنا شرها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم كم أحدثت من بلاء وأحلت من شقاء قنا فتنتها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم كم كشفت عن عورة وجلبت من نقمة قنا فتنتها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم كم أزالت من نعمة وأنزلت من نقمة قنا فتنتها يا حي يا قيوم كم أذلت عزيزا وأعزت ذليلا قنا فتنتها يا حي يا قيوم زهر زهرتك آفل وطل طليلها زائل اكفنا شرها يا حي يا قيوم يأكل من قلب البر والفاجر تدور وتمر تضر وتسر قنا فتنتها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إن جمعت فرقت وإن راقت أراقت قنا فتنتها يا حي يا قيوم إن جاءت بوصالها حقت بفصالها قنا فتنتها يا حي يا قيوم إن عمت بنوالها غمت بوبالها قنا فتنتها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ارزقنا منها الكثير وقنعنا منها القليل ويسر لنا كل عسير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أعطنا منها ما تغنينا بجي عن فتنتك يا حي يا قيوم. أخرجها من قلوبنا واجعلها في أيدينا يا حي يا قيوم. أخرجها من قلوبنا واجعلها في أيدينا يا حي يا قيوم. ولا تجعل أيدينا سفلى بالاستعطاء، واجعلها عليا بالعطاء والنماء يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. لا تجعلها استدراجا واجعلها سراجا يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. حملنا الأمانة بجهلنا وحسن ظننا بك يجيرنا، فأجرنا يا مجير يا الله. صحح اللهم نياتنا وسسنا كيف شئت، إنا راضون يا الله. يا الله. ارحم الراحمين يا الله. ارحمنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا ارحم الراحمين. ذنوبنا حاصرتنا واهواؤنا زلتنا، رحمك بنا يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. ليس لنا إلا كربا حنيما غافرا، فخذ بأيدينا إليك وارحمنا يا الله. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. يا ندمنا على ما اجترحنا من السيئات واقترفنا من الخطيئات، رحمك بنا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا حسرتنا على ما فرطنا بالأوزار والأكدار، حنانيك بنا يا أرحم الراحمين. حنانيك بنا يا أرحم الراحمين. يا أسفنا على إسرافنا في أوقات ضيعناها سدى فيما لا يطابق الرضا، ارحمنا يا الله. ارحمنا يا أرحم الراحمين. يا الله. يا رحمن. يا رحيم. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. بالله وتالله وأيما الله إنا خزايا وحزانا على ما فرطنا، ارحمنا يا الله. إنا خزايا أولو بلايا وخطايا، وجلالك ذو منح وعطايا، ارحمنا يا الله. ارحمنا يا أرحم الراحمين. إنا مساكين أولو بلايا وتقصير، وجلالك ذو عفو وستير، استرنا يا أرحم الراحمين. استرنا يا أرحم الراحمين. أواه يا الله. أواه يا الله. أواه يا رباه. أواه يا الله. أواه يا رباه. أواه يا الله. أواه يا رباه. إليك نصب نرفع بثنا وحزننا على ما فاتنا من خطايانا، فارحمنا يا الله، ارحمنا يا ارحم الراحمين. إليك نتظلم ومن خطايانا نتألم، فداونا وارحمنا يا أرحم الراحمين. أعتقنا من رق الذنوب والآفات والزلات والهنات يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مالكنا، فررنا إليك بذلنا، فارحمنا يا الله، ارحمنا يا أرحم الراحمين. يا ملاذا يا لواذا، هربنا إليك بذنوبنا، فارحم انكسارنا يا أرحم الراحمين. أقبل علينا ولا تعرض عنا يا أرحم الراحمين. أقبل علينا وخذ بأيدينا ولا تعرض عنا يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. طهرنا بالتوبة قبل النوبة وبالإفاقة قبل الفاقة، وارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. هبنا رحمات في الدور وفي القبور ويوم النشور يا أرحم الراحمين. سبحانك ما خلقتنا للفناء ولكن للبقاء بعد اللقاء في دار البقاء، فارحمنا يا الله. ما خلقتنا للفناء ولكن للبقاء بعد اللقاء في دار البقاء، فارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحم صغيرنا وكبيرنا يا أرحم الراحمين. يا الله، يا حنان، يا الله، يا منان، ارحمنا يا أرحم الراحمين. باعد اللهم بيننا وبين الهموم والغموم والنكبات يا رب العالمين. واجعل أيامنا فلاحا ونجاحا وفي رضاك يا أرحم الراحمين. أسعدنا بأولادنا واجعلهم من عبادك الصالحين. أسعدنا بأولادنا وبناتنا واجعلهم من عبادك الصالحين. يا ربنا أنطقنا أن نقول دائما لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ارحمنا بك يوم تدك الأرض والجبال وتشقق السماء بالغمام وتتنزل ملائكتك يا رحمن يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، يوم تدك الأرض والجبال وتشقق السماء بالغمام وتتنزل ملائكة الرحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله، يوم تنصب الموازين وتعرض الصفحات بالحسنات والسيئات. ارحمنا يا أرحم الراحمين، نحتمي بحماك وليس لنا إلا كرحيما، فارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا واعتقنا من النيران يا أرحم الراحمين، اكتبنا يا ربنا من الفائزين، اكتبنا ممن زحزحتهم عن النيران، واعتقنا جميعا من النيران. حرم لا تتنم علينا يا رب، حرم علينا يا رب يا رب، حرم علينا يا رب يا رب يا عظيم. استرحمك يا ربنا فصل على محمد وآله، وارحمنا يا رحمن يا الله، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. طهرنا بالتوبة قبل النوبة وبالإفاقة قبل الفاقة، وارحمنا يا أرحم الراحمين. هبنا رحمات في الدور وفي القبور ويوم النشور يا أرحم الراحمين. ما خلقتنا للفناء ولكن للبقاء بعد اللقاء في دار البقاء، فارحمنا يا أرحم الراحمين. سبحانك ما خلقتنا للفناء ولكن للبقاء بعد اللقاء في دار البقاء، فارحمنا يا أرحم الراحمين. سبحانك ما خلقتنا للفناء ولكن للبقاء بعد اللقاء في دار البقاء، فارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. اكتب لنا يا ربنا في هذا اليوم العظيم براءة لنا ووالدينا من النار يا الله. اكتب لنا يا ربنا في هذه الساعات براءة من النيران يا الله. اكتب لنا يا ربنا بفضلك علينا وبرحماتك براءة من النيران يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن يا رحيم، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. خذ بأيدينا إليك يا ربنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. من النار وعذاب النار يا قول وعمل يقربنا إلى النيران يا الله، زحزحنا عنها يا الله، قنا أغلالها وسلاسلها يا الله، قنا الجحيم والحميم الآن يا الله. ارحمنا ونجنا من عذاب النار. فنحن عبيدك الضعفاء لا نتحمل عذابك بها فارحمنا يا الله. اكتبنا يا ربنا ممن رحمتهم في هذه الساعة يا الله. تقبل دعاءنا من قلوبنا وبعقولنا واكتبنا من عتقائك من النيران يا الله. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا ربنا. أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة وكل زمام بها به 70,000 ملك خلقوا من نار السموم يجرونها فتهرب الخلائق جميعا. فيذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويأخذ بزمامها فتفر خاضعة له بفضل الله وتقول له ما لي ولا على أمتك من سبيل. فيقول صلى الله عليه وسلم لا شكوة على أحد من أمتي بعد اليوم ولا على من قال مخلصا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونحن يا ربنا نشهدك أننا نقول من قلوبنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويتشفع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله. فيا من لك الشفاعة جميعا شفع فينا الحبيب المصطفى بفضلك يا أرحم الراحمين. أما أهل الجنة فيلبس كل واحد منهم تاجا من نور لو ظهر إلى الأرض لخسف نور الشمس والقمر بفضل الله. ويتجلى المولى عز وجل ويقول لأهل الجنة لأتغمدكم برحمتي ومغفرتي ولأسكننكم جنتي ولأرفعن قدركم ولأشفعنكم في أهلكم وأحبابكم ولأبيحنكم النظر إلى وجهي الكريم. فاللهم تفضل علينا واكتبنا ممن يتمتعون بالنظر إلى وجهك الكريم. تفضل علينا يا ربنا واكتبنا ممن يتمتعون بالنظر إلى وجهك الكريم. اكتبنا يا ربنا ممن يتمتعون بالنظر إلى وجهك الكريم نظرة ربانية منك تنجينا من النيران وتدخلنا مع الأبرار دار السلام يا رحمن. ارحمنا يا أرحم الراحمين نظرة ربانية منك تنجينا من النيران وتدخلنا بها مع الأخيار في دار القرار يا رحمن. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. تفضل علينا وارزقنا شفاعتين شفاعة الصالحين والحبيب المصطفى يا أرحم الراحمين. تفضل علينا وأكرمنا بلذتين لذة النظر إلى وجهك الكريم ولذة النعيم وصحبة سيد المرسلين يا أرحم الراحمين. تفضل علينا ومتعنا بحليتين، متعنا يا ربنا بحليتين، بالعقل السليم والقلب الرحيم يا أرحم الراحمين. تفضل علينا واكرمنا بنعمتين، نعمة الدين والصحة يا رب العالمين. تفضل علينا وآتنا حسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة يا أرحم الراحمين. ارحم أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. كثرت الرويبضة فاستفحلت الرذيلة وحوربت الفضيلة فارحمنا يا أرحم الراحمين. كثرت الرويبضة فاستفحلت الرذيلة وحوربت الفضيلة فارحمنا يا أرحم الراحمين. كثرت المعاصي والأهواء وتجبر الأقوياء على الضعفاء فارحمنا يا أرحم الراحمين. كثرت الفتن وطمس أهل الأمانة وظهر أهل الخيانة فارحمنا يا أرحم الراحمين. بلاء عم وطم فارفع اللهم البلاء عنا يا أرحم الراحمين. وأعنا لنغير من أنفسنا حتى تغيرنا يا أرحم الراحمين. قونا وأهلنا لنكون من أياديك على من يعاديك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا نقول من قلوبنا شهادة لنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يفرح الناس بالجاه والسلطان والدينار والدولار وفرحنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يفرح الناس بالجاه والسلطان والدينار والدولار وفرحنا لا إله إلا الله، مخلصين لك يا ربنا ومن قلوبنا ومن دمائنا متمتعين بك نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يأنس الناس بالخلان وصحبة الجيران وأنسنا لا إله إلا الله. يأنس الناس بالأهل والخلان وصحبة الجيران وأنسنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله تغفر لنا بك ذنوبنا يا ربنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تغفر لنا بها ذنوبنا وتزفنا الملائكة إلى جلالك يا رحمن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تزفنا بها الملائكة إلى جلالك وإلى جناتك برحماتك يا الله يا أرحم الراحمين. ارحمنا بك ووالدينا كما ربيانا صغارا ورعيانا كبارا واحشرنا وإياهم مع الأنبياء. واسقنا وإياهم من عين ماء السلسبيل وألبسنا وإياهم السندس والحرير يا رحمن. واحشرنا يا ربنا مع الأولياء والصالحين يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا أرحم الراحمين. تجلى برحماتك الآن الآن علينا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صل وسلم على حبيبك وحبيبنا خاتم المرسلين يا أرحم الراحمين. صل وسلم على حبيبك وحبيبنا خاتم النبيين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان من بسط الأرض ودحاها ورفع السماء وبناها وجعل الجبال أوتادا وأرساها وجعل الليل لباسا وغشاه والنهار معاشا وجلاه والشمس سراجا والقمر نورا وعلاه. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان من في الكون آياته وفي الجنة رحمته وثوابه. سبحان من في الكون آياته وفي الجنة رحمته وثوابه. سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله زينة عرشه. سبحان الله مداد بكلماتي. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله. يا واهب للقلوب خيرها يا الله، يقرب سرها لذاتك يا الله. يا واهب للعيون نورها يا الله، يسبح بيك لآياتك يا الله. تشوف الكون وألوانه آيات الله وإحسانه، تشوف الكون وألوانه يا الله، آيات الله وإحسانه. تشوفك انت يا ربي عيوني، لا عيون قلبي يا نور الكون. سبحانك سبحان الله يا أرحم الراحمين، ارحمنا رب العلا في النور، وبيبقى شعاع وبيوصل لك، لا بيلمس شيء ولا يلمس شيء من قلبي إليك، بيسبح لك رب العلا. وحد قلوبنا فيك، وانصر شعوبنا بيك، ثبتنا من رحمتك على كلمة التوحيد، وخلي أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نقع قولنا من الريب، وقلوبنا من الرين، وألسنتنا من الغيبة والنميمة، وأنفسنا من السوء والضلال، واجعلنا من المهتدين يا رب، واجعلنا من المفلحين يا رب، يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ربنا أحسنت خلقنا، فبفضلك حسن خلقنا، باعد بيننا وبين لمز النفس والتنابز بالألقاب. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا ربنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا ربنا. واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المتسامحين، واجعلنا من المتعاونين يا زك نفوسنا وخلقنا بالقرآن. اللهم لا تزغ قلوبنا وثبتنا على الإيمان. اللهم زك نفوسنا وخلقنا بالقرآن، وارزقنا ما يكفينا فتن الدنيا يا وقنا شر خلقك، وقنا ظلم عبادك، وقنا شر خلقك، وقنا ظلم عبادك يا منان يا منان. اللهم لا زغ قلوبنا وثبتنا على الإيمان. اللهم زك نفوسنا وخلقنا بالقرآن. اللهم لا تزغ قلوبنا وثبتنا على الإيمان. اللهم زك نفوسنا وخلقنا بالقرآن. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وتقواك يا الله، وأنفسنا على محبتك ورسلك ومصطفاك يا الله. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وتقواك يا الله، وأنفسنا على محبتك ورسلك ومصطفاك يا الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تزغ قلوبنا وثبتنا على الإيمان. اللهم زك نفوسنا وخلقنا بالقرآن. اللهم لا تزغ قلوبنا وثبتنا على الإيمان. اللهم زك نفوسنا وخلقنا بالقرآن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا مولانا ونصيرنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا مولانا ونصيرنا يا ربنا. اللهم اجعلنا ذاكرين شاكرين، اللهم اجعلنا طائعين مخبتين، اللهم اجعلنا أواهين منيبين، اللهم المخلصين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا ونصيرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا ونصيرنا يا ربنا. تقبل توبتنا يا رب واصل حوبتنا يا رب أجب دعوتنا ثبت حجتنا. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا أجب دعوتنا ثبت حجتنا واهد قلوبنا ونق صدورنا وارحم ضعفنا يا رب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا ونصيرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا ونصيرنا يا ربنا يا رب. أيا يا سلام أيا يا سلام فاق كنها السلام وعم السماوات عم الدنا وأمعن في لا نهايته وأشرق أغدق فوق المنى إلى قبس من شعاعاته شعرت بقلبي سما ودنا وكنت أصلي فكانت تجلي وما عدت أدري أنا ما أنا وما عدت أدري أنا ما أنا وما عدت أدري أنا ما أنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. أنت الذي صورتني وخلقتني أمرتني بالفضل والإحسان يا لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولأذكرنك قائما وقاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني لأسبحن ولأذكرن ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني. رباه يا ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب لأسبحن الله الله ولا الله الله ولا أذكر لأسبحنك ولأذكرنك كريم عفوك ولأتلونك حروف وحيك لأسبحنك جلال وجهك ولأذكرنك كريم عفوك ولأتلونك حروف وحيك لأسبحنك لأسبحن ولأذكرن ولأتلون لأسبحن ولأذكرن ولأتلون حروف وحيك الله الله لأسبحن جلال وجهك ولأذكرن كريم لأسبحن جلال وجهك ولأذكرن كريم عفوك لأسبحن ولأذكرن ولأتلون حروف وحيك في الدجى لأسبحن لأسبحن ولأذكرن لأسبحن ولأذكرن لأسبحن ولأذكرن ولأتلون لأسبحن ولأذكرن ولأتلون حروف وحيك في قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولا أحرقن الحب أن نجد الأمان مع المنى الحب أن يشعر الإنسان بالإنسان الحب أن نغرس الأحلام كالبستان وألا يضيق المرء بالحرمان وألا تغيب شرائع الرحمن ونظل نسبح في حمى القرآن أيامنا باخلت علينا بالمنى من يا ترى يحيا بغير أمان من يا ترى يحيا بغير أمان أرحم الراحمين ارحمنا. إن صرت يا ولدي غريبا في الزحام أو صارت الدنيا امتهانا في امتهان، إن ضاقت الدنيا عليك فخذ همومك في يديك يا ولدي، واذهب إلى جد الحسين صلى الله عليه وسلم، وهناك صلي ركعتين لله، وصلي ركعتين لله، وصلي ركعتين لله، وصلي ركعتين لله يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. دين من النور بين الخلق جمعنا يا رحمن، ودين طه ورب الناس يغنينا حبيب الله. دين من النور بين الخلق جمعنا ودين طه ورب الناس يغنينا يا جامع الناس حول الحق قد وغنت يا الله، فينا المروءة أعيتنا مآسينا والآن نخجل منه من معاصينا، خذنا إلى رحابك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ارحمنا. أين الحبيب رسول الله يجمعنا، فاليأس والحزن كالبركان يلقينا، هم يا بلال وأذن صمتنا عدم، كل الذي كان طهرا لم يعد فينا، هل من زمان يحيي الشموخ الذي ولى فيحيينا، أريد معنا رسول الله تغرقنا، فقد قطعنا بأيدينا أيادينا، دمع المنابر يشكو للمصلين أرحم الراحمين ارحمنا. نبي الله كيف الملتقى، غلب الشوق وعز المرتقى، يا سماء للسماء قال فيك الله، قل لي دلني أي بأبي وأمي يا خيار من خيار جئت خيرا مودقا تترقرق البركة منك ترقى يا أرحم الراحمين قناة المهدي شرف الدين يا صاحب المعراج نبلا وتقى من قبل معراج البراق محلقا أسرابك الرحمن من ليل الوجود إلى وجود بالفضائل أشرق بأبي وأمي يا خيارا من خيار جئت خيرا مودقا بالحب جئت وبالسماحة واحة تترقى رق البركات منك ترقى أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الرحماء يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد عرى غوثاه أواه مما نابني أواه أدرك بلطفك نادي من ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء إلا الدعاء إلا الدعاء أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا النسيئة في أعمارنا أبناء أولادا تقر بهم عيوننا وآتنا كفلين من رحمتك وارحمنا لنا نورا نمشي به وتب علينا تب علينا تب علينا واغفر لنا وارحمنا واطعم طعام المحبوبين وأوردنا موارد المقربين و واسقنا شراب المخبتين، وبوئنا عليين مع خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا.